وسئل عن من يدخل المسجد والإمام يقنط، هل يصلي معه تحية المسجد أم يصليها منفردا؟ الأولى أن إذا دخلتم المسجد أن تصنعوا كما يصنع الإمام، فإذا دخلتم ونحن ندعو دعاء القنوت تدخلون معنا وتؤمنون على الدعاء، وإذا انتهت صلاتنا تأتون بركعتين إذا كنتم أوترتم في مساجدكم، وإن كنتم لم توتروا في مساجدكم وأحببتم أن توتروا معنا فإنكم تأتون بركعة واحدة. نعم. بعض الإخوة يقف خارج المسجد، أيهما الأولى؟ الذي أرى أن يدخل المسجد، الإنسان أن يدخل المسجد ويصلي، لأن هذا عبادة يستفيد به الإنسان، فيستمع إلى قراءة الإمام ويؤمن على دعائه ويحصل له تسبيح ودعاء في أثناء الصلاة وركوع وسجود، والتسبيحة أو التسبيحتان في ميزان الإنسان خير من الدنيا وما فيها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.